النهارده مش يوم حلويات، كل يوم بقى في كل مناسبة. يلا يا اخواني في الله، فتحتوا المصاحف بتاعتكم، صوت 305 سورة مريم. كيف يا عيل صاد؟ احنا فضل ومنة الله خلصنا لحد دلوقتي اربع مرات في السورة، يعني وصلنا لحد آية 59، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات السوف فالكون غير. لسالنا مرة واحدة بس اللي هي الصفحتين ونص اللي باقيين بالسورة، اللي هما بقى المتمردون على الرحمن، اللي هو النصف الثاني من الصورة ده، يبقى مرة واحدة بس بإذن الله سبحانه وتعالى، واحنا ماشيين في دروس الصلاة والخشوع في الصلاة. ولكن المرة دي يعني ايه، قلنا ان احنا نقف مع مراجعة على سورة مريم، مراعاة لي يعني غياب جزء من يعني من الاخوة كبير النهاردة، وفي نفس الوقت برضو لان كان لازم نقف وقفة مع مراجعة سورة مريم. طيب سورة مريم يا جماعة نراجع مع بعض كده بسرعة ونركز مع بعض في المعاني الاساسية اللي في السورة. اول حاجة سورة مريم رسائل. سورة مريم قلنا انها نازلة قبل هجرة الحبشة، خدوا بالكم من هذه المعلومات عشان لما يجي الامتحان يبقى انت يعني واخد بالك ايه المعلومات اللي انا ركزت عليها اساسا، ايه اهم معلومات يهمني ان انت طلعتي بقى من سورة مريم، وان انت طلعتي بقى من السورة. سورة مريم نازلة انت قبل هجرة الحبشة. يعني ايه قبل هجرة الحبشة؟ يعني قبل عمل من ايام سيدنا ابراهيم ما حدش عمله في الكرة الارضية، يعني احياء لسنة عظيمة مهولة وهي سنة ان نترك الاوطان من اجل الله. يبقى كان لازم ان الصور اللي نزلت في المرحلة دي تبقى صور تأهيلية لهذا القرار البطولي العظيم من المؤمنين. طيب ده زمن نزول السورة. يبقى اذا سورة مريم رسائل. رسائل لمين؟ رقم واحد رسائل للنبي عليه الصلاة والسلام، رسائل لقادة الدعوة. دلوقتي احنا في واقع صعب والمشركين بيضطهدونا اضطهاد شديد لدرجة ان في ناس قتلت زي السيدة سمية رضي الله عنها. ممكن ناس تتصدم نفسيا باللي بيحصل وتخرج عن خط سير الدعوة وتخرج عن قول لا قل هذه سبيلي ادعو الى الله، وتحت يعني حماس الاستعجال تبدأ في الاصطدام بأهل الباطل وتبقى النتيجة في النهاية نتيجة غير مرضية. ليه؟ لان الاستعجال من طلب الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه، من طلب الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. فاول رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام عدم الاستعجال، قول الله في آية 5 واني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ايه وليا. ولي يعني ايه؟ اديني ابن يا رب لما يكبر هو اللي يقود الامة وهو اللي ايه اللي يبقى يليني في امر الدعوة وينوب عني في امر الدعوة. طيب الوقت سيدنا زكريا كده قدامه 30 سنة عم امراته تحمل وعم الطفل يجي وعم يكبر وعم يتربى وعم يتعلم، كل ده احنا عايزين حل سريع في الوقت. الاخوة والاخوات عايزين حل في شهرين، عايزين حل في 3 شهور، عايزين حل. عشان كده الناس دلوقتي بتلجأ الى الوسائل السريعة. ليه؟ يعني ال3 سنين اللي فاتوا كنت كل الاخ في انتخابات الاخوة تسيب بيوتها وتجري تقول للاخوة الدعوة الى الله، ولا واحد يقوم، ولا واحد بمعنى كلمة ولا واحد، ولا واحد بمعنى الكلمة وليس من باب المبالغة، ولا واحد يعمل اي حاجة. ليه؟ الدعوة يا لسه هننزل ونتكلم وده يقبل وده يرفض، ولما يجي المسجد اقعد اربي فيهم، وبعد ما اربي فيهم يحصل لهم مشاكل وامشي معاهم الطريق وعلى ما يبقوا رجالة. لا يا عم، ده الانتخابات في يومين وخلاص ونبقى مسكنا البلد. هي دي المصيبة يا جماعة، مصيبة. عشان كده دي اللي بتعالجها قول الله فهب لي من لدنك وليا. انا مستعد اصبر 30 سنة يا رب بس ابقى ماشي صح، ان اللي عايز يوصل انت صح. القضية مش قضية حلول سريعة، انفجارية. ثم بعد الحلول السريعة الانفجارية تلاقي نفسك لسه في مكانك، انت كنت عايش مخدوع انك انت خطيت لقدام. الطريق الى الله والطريق الى التمكين طريق له سلالم، ما فيش حاجة اسمها خطوة تتاخد. عارفين مصيبة كثير من الاخوة السلفيين يا جماعة، وانا رجل سلفي وانا اعتز بسلفيتي وانا اعتبر ان السلفية عقيدة وليست مجرد منهج. بس انتوا عارفين الواحد بينظر الى هذا الطيار الجامح العظيم بعيون حزينة. عارفين مشكلة السلفيين يا جماعة؟ مشكلة الاخوة والاخوات في الصلاة العامة انهم بيعيدوش السنة مرتين، انهم لما بيسقطوا بينصوا على السنة اللي بعدها. بيدخل ابتدائي يسقط يوم داخل اعدادي، يسقط يوم داخل ثانوي، يسقط يوم داخل جامعة. كده سميها زي ما انت عايز بقى، بلطجة تربوية، بلطجة اخوية، سميها زي ما انت عايز. الاخ يدخل ابتدائي في اول التزام والتربية القلبية والايمانيات، ولازم يعيش له 2 3 سنين في المجاهدة القلبية واصلاح القلوب وقيام الليل وصيام النهار والذكر والتدبر في الخلق والعلاقة مع القرآن وحضور حضور الدروس الإيمانية ولازم يعيش الفترة دي. الأخ ما يعيشهاش يسقط، يسقط في ابتدائي، يسقط في إصلاح قلبه، يقوم نطط على طلب العلم. يا ابني إزاي دخلت إعدادي؟ هو كده دخل على طلب العلم ومسك كتاب الشرح الممتع وفي ايده الثانية كتاب مش عارف ايه وجري وعمل وخط، بعد كده سقط في طلب العلم. ما ينفعش، ما طلع غلط اصلا. هينجح في الاعدادي زي وصلت ابتدائية، يقوم ينط على ثانوي، يقوم داخل على الدعوة الى الله. انا بقيت داعية وانا هطلع منبر وعندي خطبة الجمعة الجمعة الجاية. يا ابني ازاي؟ يا ابني هي كده، هي بالدراع. اه انا طالع الحمد لله وفي ناس بتنتفع وفي ناس. حبيبي مش هينفع، طريق الدعوة مليان فتن. هتصمت ازاي؟ هتصمت ازاي؟ هتبقى راجل ازاي؟ لدي دخل الدعوة معرفش يشتغل في الدعوة، صوت يقوم نطط على المرحلة اللي بعدها. بقيت شيخ مشيخة بقى، انا بقيت شيخ ولا يعاملني غير شيخ؟ هو قصيمة حياتي وانا شيخ خصم عن عين الكل. هو في يا جماعة؟ هو في ايه؟ يا ابني لما تسقط سنة عيدها، يا ابني لما تلاقي نفسك مش عارف تقوم الليل صابر لحد ما تقوم الليل. انما اللي يقع من طريقه خطوة، هي دي مصيبتنا ان احنا بنستعجل. ففي الاخر الاخ بعد 10 سنين التزام يلاقي نفسه ما وصلش، يلاقي نفسه ما عرفش انه يحقق حاجة في علاقته بربنا او لدينه. فيسأل ليه؟ لانك انت تعاملت تعامل غلط مع نفسك. هي دي هبلي من لدنك ولي يا رب، انا هبنيه خطوة خطوة لحد ما يطلع ينفع يقود الامة. انما احنا مشكلتنا احنا عايزين انتخابات في يومين وتقوم خلصانة، عايزين اي وسيلة اخرى يومين وتبقى خلصانة. انا لا اجرح اخواني الذين يمارسون الجهاد السياسي، ولا اجرح مشاعر اخواني الذين يتلهفون على النص، ولكنني اتكلم في الواقع الذي فعله الانبياء، ولكنني اتكلم في خط السير الذي اتخذه من كتاب الله. يبقى اول رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام رسالة عدم الاستعجال. يبقى سورة مريم رسائل، رسالة اولانية رسائل للنبي عليه الصلاة والسلام، من ضمنها وقفنا عند قول الله فهب لي من لدنك وليا. يا احنا لسه هنستنى. قلت لكم ليه الاخوه رافضه طريق الدعوه؟ ليه؟ اول حاجه طبعا بسبب ان هو عنده فتور ايماني ومش قادر يضحي التضحيات بتاعت الدعوه. انما السبب الاساسي ايه؟ ان هو مستعجل، ملهوف، عامل زي الاخ. انا عايز اتربى، اعمل ايه؟ يا ابني احفظ قران وامشي مع اخويا. لا لا لا، هو عايز حاجه سريعه. مفيش حاجه سريعه يا جماعه. يا اخوانا حته اللحمه لو حطيتها على النار مباشره عشان تستوي بعد دقيقتين هتبقى متفحمه من بره وبدمها من جوه. انما لما احطها في مية وهدى عليها النار بعد ساعتين هتبقى موردة زي الورد من برة ومستوية من جوة. اصبر، اصبروا يا اخوانا. لا، الاستعجال في تربيتك هو اكبر سبب في عدم تربيتك. الاستعجال في انك انت تتصدر وتتصعد هو اكبر سبب في عدم اثمارك. الاستعجال من اطار الاسلامي في الوصول للتمكين هو اكبر سبب لعدم الوصول للتمكين. استعجال، والاستعجال يجيب انانية ويجيب رغبة في الاستئثار وعدم تعاون وعدم شراكة وعدم تفاهم وفي النهاية كارثة. وفي النهاية كمية التضحيات التي بذلت من 80 سنة من اول نشوء الصحوة الاسلامية الحديثة الى الان، كمية تضحيات مهولة. والثمرة فين الثمرة؟ والثمرة لا تتناسب مع كمية التضحيات. الاستعجال، استعجال. المهم ايه؟ المهم انك مش عايزين نتبع هذا الامر، احنا عايزين نسير الى الله صح. سورة مريم بتدينا خط سير صح في الطريق الى الله. مش الانبياء دول اعظم شخصيات تغييرية؟ يعني امبارح كنت بسمع يعني حاجات كده في علم الادارة، فواحد اللي بيدي المحاضرة بيقول ايه؟ بيقول في 5 دقايق احنا ممكن كلنا نوصل لايه؟ لقرار في حاجة معينة. فبس من غير ما نتناقش. ازاي هن كل واحد يكتب في ورقة اللي وصل له وناخد اغلبية ونحدد؟ فقال لك طب ليه؟ ما في ناس هتقول لك طب ما تبدأ نتناقش. قال لك ثبت من علماء الادارة بالدراسات ان احنا لو قعدنا نتناقش لحد الفجر هنوصل للي احنا وصلنا له في 5 دقايق ده. انما هي كتر كلامه وخلاص. وكان الانسان اكثر شيء ايه؟ جدل. وفر عمرك. هو كده بالظبط يا جماعه. الانبياء لا لا لا، انا مالي عم ملك سيدنا زكريا، ولا مالي ملك سيدنا عيسى، ولا مالي ملك سيدنا ابراهيم. دي الحقيقه يا اخوانا، هذا ليس كلام فاضل، دي الحقيقه. هو مين الوقت اللي ماشي على خط السير؟ كل ما بيقول لك انا عامل الخطوه دي لان سيدنا يوسف عمل كذا، سيدنا محمد عمل كذا، سيدنا ابراهيم عمل كذا، سيدنا زكريا عمل كذا. لا يا عم، ده دول كان لهم وقع واحنا لنا وقع ثاني. خلاص انت حر. قال لا، طب ما هم ما مسكوش دوله في سوره مريم. خلاص يا حبيبي، ما هو ده وقعهم، هو ده قدر الدعوه في هذا الوقت. ماذا تفعل؟ هو ده قدر الدعوه في هذا الوقت. لو قعدت من الصبح تحاول محاولات ثانيه هو ده كان احسن سبيل في هذا الوقت. هعمل ايه؟ وجدت جابتهم الإيمانية هعمل لهم إيه؟ لو موتت نفسي مش عايزين يلتزموا هعمل لهم إيه؟ يعني هقهر قلبي وخلاص. هو ربنا قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يعني أنا هعمل إيه؟ يعني كأني ختمة سورة النمل ربنا بيعلم النبي هتعمل إيه؟ واحد مش عايز دين هنعمل له إيه؟ مجتمع مش عايز شريعة هنعمل له إيه؟ غصب عن عينه هضربه على دماغه هيعوز الشريعة. يبقى الحل إن إحنا ندعو ونربي ونوصل الصفوف مع بعض ونجهر بكلمة الحق، فمن أراد فليسمعها ومن لم يسمع فلا يسمعها، ونجهر بكلمة الحق وفجر الظالمين وليكن ما يكون. ولكن أنا ماشي على منهج الأنبياء. لا كده ما وصلناش الحكم. طب هنعمل إيه؟ هو ده الناس دلوقتي. سيدنا زكريا مات والدين ما قامش، ماتوا فلسطين محتلة، وعيسى رفع وفلسطين محتلة، ويحيى ذبح وفلسطين محتلة، ومريم ماتت وفلسطين محتلة. هيعملوا ايه؟ ماذا نفعل اذا كنا نعيش وسط مجتمعات كثير منها يعبد الدنيا عبادة؟ زي ما ربنا قال يدعو الانسان بالخير، زي ما ربنا سبحانه لا يسأم، اقصد لا يسأم الانسان من دعاء الخير. بعض المفسرين قال لك اي من عبادة الخير. الناس بتصلي وتصوم للدنيا، بتصلي لها وتصومها، نعمل ايه؟ الشاب بيبقى ساكن في المنصورة بيسافر كل يوم القاهرة عشان يحضر المحاضرة بتاعته كل يوم، وتيجي تقول له تعالى في درس مرة في الاسبوع بينه وبين بيتك ربع ساعة مشي او ركوب، يقول لك يا ده بعيد قوي وانا ظروفه. طافح الدم عشان الدنيا، بل طافح الدم عشان حتة ورقة يعلقها في الاخر على الحيطة مش هيستفاد منها اي حاجة. كمان هعمل له، هنعمل للناس ايه يا جماعة؟ يعني هنخرج عن سبيل الانبياء من كتر الضغط النفسي اللي احنا ضغطينه على نفسنا ليه؟ هو احنا لينا طريق نتعبد لله به ونؤمن بطريق الانبياء، طريق الانبياء. عشان كده من الرسائل، الرسالة الاولى عدم الاستعجال. عدم الاستعجال يعني ايه؟ يعني انت يا محمد ابن عبد الله عندك خط سير، انتم ايها القادة في الاصلاح، انتم ايها المصلحون عندكم خط سير ما تخرجوش عنه، خط العبادة والتربية الايمانية والقلبية، خط الدعوة والنزول للناس، ظهر بكلمة الحق في وجه الظالمين، كن نظام بأهل الباطل. عندك خط سير اثبت عليه. طب يا رب الخط ده بقى ايه؟ الباب ما بيجيبش كباب. طب وانا اعمل لك ايه يا رب؟ يا رب ما فيش تمكين. يا عم قدرك في هذا الزمان كده، ثم لو كنت عشت ايام الاندلس وهي بتتنفض كنت عملت ايه؟ والمسلمين بيتحرقوا هناك كنت عملت ايه؟ ثم لو كنت عشت ايام الخلافة العباسية وهي بتقع والخليفة بيتضرب بالجزم لحد ما اتقتل دم وبعش على الارض كنت عملت ايه؟ امال لو كنت عايش يوم ما فلسطين الصليبيين دخلوها وذبحوا مليون بني ادم وشاوا لحوم الاطفال وكلوها كنت عملت ايه؟ يا اخي هذا منهج، منهج ايا ما كانت الظروف هذا منهج نحن نعمل به. وحينما ياذن الله بالجهاد، وحينما يفتح الجهاد الشرعي، ايه علامة الجهاد الشرعي؟ ان يكون وراء العلماء مش وراء الشباب المتحمس. يعني هنجاهد في سبيل الله جميل جدا، انما علامة الجهاد الشرعي ايه؟ ان يكون الصف الاول في الجهاد هم علماء الامة، علماء الامة، انما مش الصف الاول شباب متحمس. وانا بجري رأى انت ليس لك الا روح واحدة تتاجر بها مع الله، ما تتاجرش بها في حاجة ما هيش اربع تجارة، انت مالكش غير نفس واحدة بس، تاجر بها صح، ابذلها صح. هذا ليس جبن وانما هذا منهج، وهذا تعبد لله سبحانه وتعالى وليس بحماس اجوى. فهب لي من لدنك وليا. طيب يعني اذا ننكر على باقي الطيارات الاسلامية اللي مش ماشية على الكلام ده، اللي مش طريقهم هو الدعوة والتربية وكلمة الحق وفجر الظالمين دون الصدام واصلاح القلوب والعبادة، الناس اللي مش منهجة ننكر عليها؟ لا ما تنكرش عليها. هو سيدنا زكريا هنا، ما سيدنا زكريا الناس اللي كانت امامه هنا كان منهم ناس، ده كلام تاريخي، كان منهم ناس سياسيين وكان منهم ناس يقول لك مالناش دعوة غير بالكتب الشرعية وبذاكرتها، وكان منهم ناس اعتزاليين يقول لك هي العبادة وبس. الناس يا عم اللي عايز يشتغل يشتغل، يا عم اللي عايز يتبع اي وسيلة تغييرية يتبع، انما انا هتاجر مع ربنا بنفسي الواحدة بروح الواحدة في منهج الانبياء. ما فهمت انه منهج الانبياء. انما اللي عايز، اللي عايز يدخل الانتخابات يدخل، اللي عايز يدخل في الكفاح السياسي يدخل، اللي عايز يدخل في اي وسيلة تغييرية يدخل. ولكن بالنسبة لنا انا مؤمن باللي انا شايفه قدام عيني اهو، انا مؤمن باللي انا شفت انبياء الله بيعملوه، انا مؤمن باللي النبي صبر عليه 13 سنة في مكة، وكثير من الصحابة لم يكن يوم عليه وطالب النبي عليه فيها امراض الصدامي. سعد بن عبادة قال للنبي قال له لو شئت ان نميل على اهل منن غدا باسيافنا لاملنا يا رسول الله. يلا يلا 100 واحد كانوا بيقول للنبي يلا مش هيطلع يلا. ده خط سير يا اخوانا, ده خط سير. الناس تتربى, الدعوة توصل للمجتمع بصورة واضحة, يطلع رجالة مستعدين انهم يضحوا بحياتهم عشان دين ربنا وعشان تكون كلمة الله العليا. رب يبقى متربي بحقه حقيقي, مش منظر من بره وخلاص ومن جوه الناس فاضية وفارغة. طب انت دلوقتي بتقول لي يعني عايزين نتباين, عايزين نتباين. يبقى اذا الملمح الاول ملمح عدم اعجاب الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسالة الثانية وهي رسالة الرسالة الثانية وهي رسالة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ان سورة مريم يا جماعة زي ما قلت لكم نازلة قبل هجرة الحبشة. يبقى كان الكلام اللي في سورة مريم ده كان مطلوب ان الصحابة يقفوا في وش النجاشي ويجاروا بيه. يعني مين قال ان منهج الدعوة ده منهج بسيط؟ يقفوا في وش النجاشي, النجاشي ده لو طردهم هيتقتلوا. يعني الموضوع مش بسيط, وكان مطلوب ان هم يجيبوا قصة مريم وعيسى ويجاروا بيها في وش النجاشي. وعمرو بن العاص واقف يقول له ده بيقولوا على عيسى انه بشر مش اله, ووقف الصحابه وقالوا كلام الحق في القران وبكى النجاشي واسلم. كلمه حق ممكن يكون ثمنها حياتك, انما انت لازم تجر بيها. يبقى تمهيل للصحابه ان المشي في طريق نصره الدين ممكن يبقى ثمنه غالي, ولكن لازم تستحمله. عشان كده جاب اعتزال مريم سقطت من دونهم حجابه, وجاب اعتزال سيدنا ابراهيم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله, ان ممكن الدين ان انا اسيب وطني واسيب كل حاجه اتعلق بيها عشان ربنا سبحانه وتعالى. مين فيكم يقدر ياخد القرار ده؟ القرار ده صعب. لما كنت مسافر بنجلاديش قالوا لي الطياره 12 ساعه, وقالوا لي بنجلاديش ده افقر بلد في العالم, وبنجلاديش ديت اما تروح هناك بنجلاديش دي البيوت كلها بالحديد, يعني هناك عصابات مرعبه, يعني هناك نسبه الجريمه نسبه مرعبه. احنا في مصر هنا في امان, هناك ما فيش بيت مش متحصن بالحديد كل دواره وكل بواباته. يعني هناك يقول لك ان الجريمه هناك مرعبه والعصابات, وانت رايح في بلد لا انت عارف لغتها ولا انت عارف, ولكن عشان دينك, عشان دينك لعل ربنا يقربك منه خطوه. فالهجره للدين, تخيل بقى واحد هيسيب حياته كلها, قرارات صعبه جدا, عايزه نفسيات صلبه, عايزه نفسيات متربيه صح عشان تقدر تاخد هذه القرارات لدين الله. سوره مريم رساله برضو, رسائل للسالكين الى الله. يعني ايه؟ اللي عايزين يوصلوا لربنا, طالبي الوصول الى الله, طالبي الوصول بقلوبهم. مريم بتتكلم عن اعظم علاقه في الوجود بين الله وبين عبد وبين العبد, بين الرب وبين العبد. عشان كده الصوره يعني بتقول لك ذكر رحمه ربك, رحمه ربنا وحنانا من لدنا, حنان ربنا سيجعل لهم الرحمن ود ربنا انه كان بي حفي, حفاوه ربنا. الصوره بتقول لك ماذا لو احبك الله. عارف يعني ايه ربنا يودك؟ انت عارف يعني ايه ربنا يحتفي بيكي؟ انت عارف يعني ايه ربنا يلقب بحفاوه في الدنيا وفي الاخره؟ وان احتفى بك في الدنيا سيحتفي بك في الاخره. لو ربنا ملى حياتك بالعطاءات في الدنيا, لو ربنا ملى حياتك بالكرامات في الدنيا, لو ربنا قبلك في الدنيا, يبقى ربنا يعمل لك ايه لما تموت؟ الانسان اللي ربنا بيرسم له حياته, الانسان اللي ربنا بيعامله ورسائل معامله ربنا ماليه حياته, الانسان اللي ربنا مالي حياته بنفحات منه وبتدبير منه, الانسان اللي حياته مليانه رسائل ربانيه, رسائل اعانه ورسائل مدد ورسائل فتح ورسائل وجه ربنا. عايز اسال اي حد منكم اخر مره شفت رؤيه صالحه كانت امتى؟ اخر مره رفعت ايدك قلت يا رب وتنزلت الاجابه في كفالك الصبح كانت امتى؟ اخر مره شفت رساله معامله من ربنا كانت امتى؟ انا الاسئله دي لو لم تكن موجوده في حياتك فهي كارثه. في اربع الفاظ هنا من الفاظ حب الله في الصوره, رحمه الله وود الله وحفاوه الله وحنان الله. انت الاربع الفاظ دول علاماتهم في حياتك ايه؟ لو لم يكونوا موجودين في حياتك وحياتك فانت في كارثه, فانت في خطر. دي سنن من سنن ربنا يا جماعه. مش لازم الصالح كل دعاء ليه يستجاب, مش لازم الصالح كل ما ينام يشوف رؤيا صالحه, مش لا, انما لازم الصالح يكون في علامات من علامات معامله ربنا في حياته. انت علامات معامله ربنا في حياتك فين؟ علامات ان الله يريدك فين؟ علامات ان الله, علامات حنان الله عليك فين؟ تيسيرات ربنا ليك في الهدايه ايه؟ ايه التيسيرات اللي حصلت لك في طريق الهدايه؟ ربنا دخلك بقى في طريق طلب العلم, بيت حريقة مثلا ويحصل حاجة ربنا يقولكم او اي مشكلة ويقولكم يقولك ايه حد عارف يقولوا ايه ربنا في بيتنا كلمة كده عندنا عمالك ربنا في بيتنا يعني ايه يعني عايزين نقولوا ربنا معانا ربنا ما سايبنا انت ربنا في حياتك علامات ان ربنا في حياتك علامات معية ربنا ليك في حياتك ايه يا اخواننا يجب ان نفكر انت في علاقة خاصة بينك وبين الله ولا لا سورة مريم بتفتح هذا الكلام سورة مريم بتكشف الستارة وتتجلى قدرة الله بلا اسباب فيها ليه طفل بيجي من غير اسباب واحدة بتحمل وهي ما ينفعش تحمل اصلا وراجل بينجب وهو خلاص كبر وما عادش بلغ من الكبر عتيا اي انتهى كل شيء ما عادش فيه اصلا اسباب للانجاب عنده وواحد بينجو من النار وواحد ربنا بيكلمه وايه ايه ده قدرة الله بلا اسباب وواحدة ربنا بيرزقها الحمل من غير زوج وطفل بينطق في المهدي من غير حاجة وناس بتحفظ والدنيا كلها مجتمع عليها حظ لا سورة مريم بتكشف ستار الاسباب وتتجلى قدرة الله بلا اسباب فبتعرف يعني هو عليه هين بتعرف يعني ايه كن فيكون بتعرف يعني ايه قدرة الله سبحانه وتعالى فالعلاقة دي فين في حياتك مع ربنا العلاقة دي فين في حياتك مع ربنا سبحانه وتعالى سورة مريم تتحدث عن اسباب الاصطفاء لماذا يصطفي الله خلقا دون خلق ليه ربنا بيصطفي دي عن دي ليه ربنا بيصطفي ده عن ده ليه لماذا يصطفي الله خلقا دون خلق ليه ربنا اصطفى عمر بن الخطاب مش عمرو بن هشام مش النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اعز الاسلام بايه ده حب العمرين اليك يا رب يا عمرو بن هشام يا عمر بن الخطاب عمرو بن هشام ابا الحكم اللي سمي ابا الحكم من الحكمة اللي هو فيها وعمر بن الخطاب لا كان ابا الحكم ولا حاجة ولا كان حد يسميه ابا الحكم من الحكمة يعني عمرو بن هشام ده كان مفكر فيلسوف يعني لو كان موجود الوقت كان زمان له عمود في اكبر جريدة عمود يومي يعني مش حاجة ولا هيلة تسمى في العرب ابا الحكم من الحكمة والقدرة على اتخاذ القرارات الحكيمة في الاوقات العصيبة وعمر بن هشام يعني تخيل يعني تخيل انت لماذا اختار الله عمر بن الخطاب اللي ما الذي يجعل ده يختار وده لا يختار ده يصطفى وده لا يصطفى اللي بيخلي ايه مقاييس الاختيار ايه مقاييس الاصطفاء شيء وقر في القلوب انت قلبك تحت نظر الله ايه اللي في قلبك تجاه الله سبحانه وتعالى هي دي اسباب الاصطفاء عشان كده شفنا اشمعنى مريم اصطفاك على النساء العالمين اشمعنى مريم في حاجة في قلبها المجاهده اللي بتجاهدها في الصورة ده عشان توصل لربنا والمكان الشرقي وتنمر في شروق والمجاهده في العقابة من دون حجابة كل ده من اجل ان تصل الى الله عملت انت عشان ربنا يختارك بقى لا مريم عملته عشان ربنا يختارك انت عملت عشان ربنا يختارك انت عملت ايه عشان ربنا يختارك انه كان صديقا نبيا صديقا الاول صدق ربنا صدق انت صدق انت نسبة التصديق في قلبك قد ايه انت نسبة اليقين الراسخ في قلبك قد ايه عشان ربنا يختارك طيب لو انت ما عندكش نسبة تصديق عالية جهدك قد ايه من اجل تحصيل الايمان جهدك قد ايه من اجل تحصيل اليقين هي دي يا اخوانا ذكر رحمة ربك عبده مش زكريا عبده قبل زكريا نظرة رحمة واحدة من ربنا غيرت حياة زكريا ولكن نظرة الرحمة دي مين هو في اصطفاء عام ان في 6 مليار كافر على وجه الارض ربنا اصطفى منهم مليار مسلم او مليار ونص مسلم ده اصطفاء عام انما في اصطفاء خاص بقى ان ربنا يصطفيك ولي من اوليائه ده اصطفاء خاص ده اصطفاء من ربنا خاص يبقى اسباب الاصطفاء لماذا يصطفيك الله لماذا سورة مريم بتقول لك ربنا في ناس عملت ايه عشان ربنا في ناس تعبت قد ايه عشان ربنا في ناس حياتها دي كلها كانت مجاهدة من اجل ان تصل الى الله فان فرحت فلله وان حزنت فلله وان اعطت فلله وان منعت فلله انت جهدك قد ايه منه عشان ربنا قد ايه منه عشان توصل لربنا كفاحك يا ايها الانسان انك كادح الى ربك انت كدحك عشان توصل لربنا قد ايه كدحك عشان ترضي الله سبحانه وتعالى قد ايه ولا يخاف عقباها في ناس بتحسبها وهي رايحة ربنا انا ممكن تروح مني دنيا انا ما تحسبش عواقب وانت رايح لربنا تحسبهاش اقبل ولا تخف اقبل ولا تخف يبقى انت سورة مريم بتقولك في ناس عملت ايه عشان ربنا، في ناس فخرج على قومه من المحراب بيحارب عشان يوصل لربنا. الايه اللي يعني اللي كانت يعني بتألم على نفسي وانا اذكرها الايام السابقة، يعني ويمكن جايبة للواحد، مش عايز اقول شيء من الاحباط، ربنا ينجينا من الاحباط يا رب، انما شيء من الحزن على النفس. يعني قول الله سبحانه وتعالى وهو يصف حال موسى: لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. سيدنا موسى، سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى مشغول بالله وهو في مهلكة دنيوية، يعني مش شاب وعايز يتجوز مش لاقي، مش شاب وعايز مرتب ومش لاقي مرتب فيه، ده بيموت يا جماعة، ده واحد بمنطق الدنيا بيضيع ومشغول بالله. انا حزين يا جماعة على نفسي مش عليه، انا لا اعلم ما الذي في قلبك او في قلبك تجاه الله، انما احنا مش مشغولين بالله ليه؟ الواحد مش مشغول بالله ليه؟ الواحد اقل انشغال في الدين او في الدنيا بيربط له دماغه، ليه مش قادر بقلبه مع الله؟ ازاي نوصل لدرجة انشغال القلب بالله؟ ازاي نوصل لمقام زي يوسف عليه السلام: الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن، قلبي يميل عنك يا رب. نوصل لمقام حياة القلب مع الله، الانسان اللي قلبه عايش مع جلال الله ومع اسماء الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا سورة مريم نقلة ايمانية، نقلة، يعني سورة مريم هتعمل لك طفرة ايمانية في علاقتك بربك، ولكن لو فهمت الصورة كويس وشرب قلبك نماذج الصورة كويس هتنتقل لافق ايماني تاني. انتوا عارفين لما بنقول اللهم اغفر لي وارحمني، ها، واهدني وارزقني واعطيني واجبرني وايه وايه وارفعني، وارفع يعني ايه ارفعني؟ يعني يا رب انا عايز بدل ما ابقى وكيل وزراء ابقى وزير مثلا، او يا رب انا عايز بدل ما يبقى عندي مليون يبقى، ارفعني يا رب، ارفعني في مقامات الايمان، ارفعني عندك، ارفعني يا رب زي ما ربنا رفع انبياء الوقت كده فهم يعبدون الله في السماوات. ارفعني يا رب، ارفعني، ارفعني في مقامات العبودية، ارفعني في الفهم، ارفعني في العزيمة، ارفعني ان في اعمال مش موجودة في حياتي هاتها في حياتي يا رب، ارفعني في الخشوع، ارفعني في عمل في عظيم الليل، ارفعني في الذكر، ارفعني يا رب، ارفعني في مقامات يقينا يا رب، في ناس اعلى مني بكتير في الايمان والعبادة واليقين، ارفعني في اليقين يا رب، ارفعني في العلم، ارفعني في الدين، مش ارفعني في الدنيا، ارفعني في الدين، انك انت تبقى قضيتك ازاي ارتفع في عين الله سبحانه وتعالى، ازاي اوصل لربنا اكتر من كده. سورة مريم هترفعك صورة بترفع، بترفع في كل حاجة. طيب سورة مريم طبعا رسالة للمرأة، سميت باسم مريم الحائزة على جائزة نوبل مرتين، يعني سيدة مريم اتسمى باسمها صورتين، سورة آل عمران هي واحدة من الاربعة بتوع آل عمران، وسورة مريم، يعني سورة مريم دي يعني مريم دي يعني شخصية انت عارف يعني حاجة غريبة، انت عارف مثلا بناخد نوبل مناصفة مثلا مع ايه؟ مع الشيخ محمد، وبعد كده اخد نوبل لوحده، فهو مين ده؟ مين الشخصية دي؟ يعني مريم بقى، بس مش نوبل الدنيوية، الإيمانية بقى، يعني صورتين يتحطوا على اسمها، ده القرآن كل ما 14 سورة يا جماعة، يتحط على اسمها على صورتين منهم، ليه؟ عملت ايه؟ ده الأنبياء 124 ألف نبي ورسول، يعني أما شخصية واحدة يتحط اسمها على صورتين من 14 سورة، دي مين دي؟ ده عملت ايه دي؟ وفي الصورة اللي ذكر قبلها المربى بتاعها أصلا زكريا، ده المربى بتاعها قبلها، واسمها هي اللي اتحط، ممكن الطالب ينبخ فوق المربى بتاعه، شوف انت وقلبك بقى، انت وعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى. سورة مريم رسالة للحركيين، رسالة للناس اللي بتتحرك من أجل دين ربنا في الدعوة أو في أي صغر من صغور الدعوة، إن بجانب الشغل في الدعوة كان في العبادة، اوعى تحرق نفسك، اوعى تفتكر إن الدين شغله بس. اوعى تفتكر ان الدين جري وبس، لو العبادة راحت مش هتقدر تتحمل تكاليف الدعوة الى الله ابدا. ما لو انت بقيت الشيخ الالباني والحديث منك بيوجه الامة، اوعى تفرط في ورد العبادة بتاعك، لو انت بقيت الشيخ محمد حسن في الدعوة الى الله والملايين تنتظر، اوعى تفرط في ورد العبادة بتاعك، لن تستطيع ان تكمل كلما دخلت في الدين اكتر بدون العبادة. تعرفين يا جماعة الملتزم في التزامه بيبقى عامل زي عربية 900 سي سي، اما بيستعمل في الدعوة بيبقى عامل زي عربية 1500 سي سي، يحتاجوا من البنزين زاد ولا قل؟ ده يعني اخلاص امبارح ما عادش ينفع النهارده، يعني انا امبارح كنت بقى وانا طالب كنت باجي الجامعه الشرعيه واقعد في الحته ديت او اركن في ضهر هنا في جلسه الضحى واقعد قاعد حد عارفني؟ مش عارف حد له دعوه بيا؟ حد له دعوه؟ انا دلوقتي بدخل الجامعه الشرعيه بدي درس وبيحضروا قدامي اخوه واخوات. انا اخلاص امبارح ينفع النهارده؟ لو انا فضلت على اخلاص امبارح ممكن اتفتت بالناس اللي قاعده قدامي. امال ايه؟ لازم الاخلاص يزيد كلما زاد الاستعمال، والاخلاص مصدره العباده. الاخلاص مصدر العباده، يبقى لازم العباده تزيد كل ما استعمال ربنا ليك يزيد، لان هو ده الذات بتاعك. خد بالك من هذه النقطه. سوره مريم رساله للمربين ورتبها الكتابيه، لان اول قصه زكريا ثلاث قصص لطلبه سيدنا زكريا، الثلاثه اللي تربوا على زكريا بعدما اصبح قائد من قيادات الام العظمى قصة مريم المذهلة بقى. الله اكبر، هي التربية بتطلع كده؟ امال احنا بناتنا مطفحيننا الدم ليه؟ مفيش تربية. امال احنا اولادنا ملطمنا ليه؟ مفيش تربية. عشان مريم تطلع كده في انسان فرق عمره عشانها. قال تعالى كلما صيغة استمرار دخل عليها، يبقى مربي منشن على صالب بعينه ومركز تربية خاصة. المحراب يعني انسان عابدها سيبها وتشغل عنها وشوف مشاغل الدعوة العامة. لا، ده الملتزم المجتهد ده هو اولى الناس بالاهتمام. ليه؟ لان ده اللي لو خد اهتمام بكرة ربنا ان شاء الله يستعمله في حاجة تفيد الامة باذن الله. بكرة كلما دخل علي ذكر المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم انا لك هذا. حوار يبقى وراء لما تبهر بمريم وتبهر بايمانياتها وتبهر. اول ما دخل عليها جبريل قالت له اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. بنت عندها 13 سنه داخل عليها راجل بتقول له احسن لك اخرج من هنا، انت مش عارف اللي ربنا هيعمله فيك لو مدت ايدك عليا. ايه ده؟ جابت اليقين ده منين؟ جابت اليقين والصله بالله دي منين؟ قال لا، واحده متربيه. متربيه ليه؟ اللي بيفسر المستوى اللي وصلته مريم ده كلما دخل عليها زكريا المحراب في مربي. طب واللي بيفسر ما وصل له يحيى؟ يحيى نجيب منين؟ شوف سيدنا زكريا بيرفض خطه بناء يحيى، بيقول له واني خفت الموالي من ورائي. يعني سيدنا زكريا خايف على الدين من الفجره وتجار المخدرات بتوع مصر، واصحاب الديسكوهات بتاعت شارع الهرم، والفجره والفجرات والظالمين المتربصين بأهل الحق، ولا خايف على الدين من اهل الدين؟ خايف على الدين من مين؟ قال الدين اني خفت الموالي الناس اللي ورايا. انا مش خايف على الدين من الفاسدين. كلمة الحق تقسم ظهر الف فاس. انما خايف على الدين من الملتزمين الحقيقة. خايف على الدين من الناس اللي الدين بالنسبة لها موقع وخلاص، وناس تصدر مش عايشة حياتها عشان ربنا يعرف وعشان ذكر الله يعلو في القلوب والألسنة. خايف على الدين من الملتزمين نفسهم، ان هم اللي يدعوا القضية، ان هم اللي يتحمقوا على قضية الدين، ان يحولوا الدين للصراعات دينية تدمر تحت الطيار بدل ما الدين يبقى رحمة في حياة البشر. خايف على الدين. اني خفت المولي من ورائي وكانت امرأتي عطرا فابني من لدنك ايه؟ اربع حاجات. سيدنا زكريا اشترط لبناء يحيى اربع حاجات: خطة بناء قائد للامة، خطة تربية انسان يغير الدنيا. اربع حاجات. رقم واحد. رقم واحد ايه؟ قول يا. رقم واحد ايه؟ فابني من لدنك. اللي ورا ما بيكلموش ليه؟ ها؟ رقم واحد ايه؟ وليا. اتنين. يرثوني. ثلاثة. يرثوا من آل يعقوب. أربعة. اجعله رب رضية. أربع حاجات هي دي التربية. أول حاجة ولي. ولي يعني إيه؟ ولي من أولياء الله. تتولى أنت يا رب أمر تربيته وليس أنا. يبقى قبل ما يقول أنا هتعب معاه يا رب أنت الأول تتولاه، أنت الأول تختاره. فتقبلها ربها بقبول حسن و أنبتها نباتا حقيقيا. الأول ربنا يقبلك، أن يقبلك الله، أن يختارك الله، أن يريدك الله. أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. أن يريدك الله، والله يريدك إن أردته، والله يختارك إن اخترته، والله يختارك إن علم في قلبك الخير والإقبال عليه. هي دي، إن ربنا يختارك مش حاجة صعبة. زي صلاة الجماعة كده. عامل زي الانترفيو بشركة. دلوقتي شركة كذا عام شركة مصر للبترول عملت انترفيوهات. وقبل الناس وانت ما روحتش. فتاني يوم بتقرا في الجورنال اسماء اللي اتقبلوا ما لقيتش اسمك. فانت صاحي اتقبلت. اذا انت ما روحش انترفيو اصلا. انت اصلا ما جيتش في محل استطاء الله للناس. عايز ايه? انت زعلان ان ربنا ما اختاركش ليه? انت لم تتعرض لان يختارك الله اصلا. انت لم تتعرض لنفسك الاختيار من الله. تعالى. يبقى اذا يا اخواني في الله. قضية الايه? قضية الايه? قضية الاربع شروط اللي سيدنا زكريا حطهم ايه? اول حاجة ولية. يا رب انت اللي تتولى تربية. الاول انت تقبله. رقم التاني يا ريتوني العلم الشرعي. العلم الشرعي. لا علم. اخر طب علم. مش هتعمل حاجة. حر. حر. حر. ما انتش هتعمل حاجة. اخ اللي مش هيطلب علم مش هيقدر ينصر قضية الدين. لازم تطلب علم. ولازم تتعلم تجويد. ولازم تحفظ قرآن. ولازم تعرف فقه وعقيدة. ولازم تتعلم تفكير وحديث. لازم على مدى السنين على مدى السنين بس لازم تطلب علم. ولازم تحضر الدروس العلمية. مش بتحضر بس دروس وعظية وايمانية. لازم دروس علمية. لازم تحضر للشيخ مصطفى العنوي. لازم تحضر للشيوخ والعلماء. ايا من كان وايا من كان. رقم ثلاثة ويرثوا من آل يعقوب. مش هقفله عليا يا رب. مش هخليه يحضر درس بتاعي بس ومالوش دعوه بحاجه تانية في الدنيا. هينفتح على كل من ينفعه في دينه. فيطلع انسان ايه? يطلع انسان ايه? يطلع رقم واحد انسان متوازن. ليه? لانه هو انا مثلا بحب الدعوة. هكلمك عن الدعوة. في واحد تاني بيحب العلم. هكلمك عن العلم. لو انت حضرت له بس هتطلع بطالب علم ما تشغلش في الدعوة. ولو انت حضرت له بس هتطلع مثلا شغال في الدعوة من غير علم. طب لما تحضر الكل تطلع متوازن ومتكامل. طب وايه كمان? لما ينفتح طبويا على الجميع هيطلع ايه كمان? يطلع متسامح. لما يجي مثلا حازم شوبان متعصب وعايز يخليه بتاعه بس يقول له تعالى ياه يقول له ايه? يقول له خد بالك ده مفيش حد اصلا عارف ربنا غيرنا. ازاي هو كده? احنا اللي فاهمين المنهج واحنا اللي لو اتطبق كلامنا اللي بنقوله هنا الامه كلها تنصلح. انما التانيين يا عيني تايهين ومش عارفين حاجه وعلمهم ضعيف. يقول له ازاي يا شيخ? الله ده فلان كان بيكلمنا عن ربنا كلام زلزل قلبي. ازاي تقول لي انه وحش? وفلان اما نزلت معاه في الدعوة وفي الاعمال الخيرية كان اسد. ازاي تقول لي انه وحش? وفلان لما سمعته بيدي للناس فتاوى شرعية كان نور خارج من بقه. ازاي تقول انه وحش? يبقى اللي شاف الكل في واحد هيعرف يخليه متعصب. واحد هيجي في الاخر يحطك في جابه ويقول لك انت بتاعه بس. هتقول له لا ده انا بتاع ربنا. ليه? لاني اوعى تقول لي ان كل الناس وحشة واحنا بس اللي حلوين. يبقى التعصب في الجماعات سببه ايه? ان الفرد اللي مش مع الجماعات ما تفعش غيره. فهو مش عارف. انما لا يسمع الكل هيعرف اللي عنده خير. حتى لو هو ماشي مع دوري عمل الا انه مقدر الخير اللي عند الجميع. لانه مقدر ان الكل عنده خير. فانسان متسامح. انسان متسامح. يبقى يرثوا من آل يعقوب. واجعله رب ايه? رضي راض عن الله. وراض بالله. مش راضي بالكرسي وبالموقف. مصبت الواقع اللي كان عايش فيه سيدنا زكريا ايه? تعصب والتطحن الداخلي. ومصبت الواقع دلوقتي ايه? هي ايه كارثة الواقع? التعصب. والتبذر. والتبابر. ان احنا عايشين في ارخبيل زي الارخبيل الاندونيسي كده 10,000 جزيرة كونوا دولة. احنا صار الاسلام الواد 10,000 جزيرة كونوا دعوة. التباعد والتضابط والتفرق والتبذر وعدم التعاون. وهجر قول الله واشركه في امري. وهجر قول الله وتعاون على البر والتقوى. انا بتعاون مع اللي بيسمع كلامي بس. ان قدرة على ان احنا كلنا نبقى حاجة واحدة وماشيين مع بعض. شوفوا الرسول ناس فاهمة يا جماعة. يبقى ورا سيدنا يحيى لما طلعت بقى يحيى خد الكتاب قوة حقية مرة ابونا علي تنبهر بالصفات ولا تنبهر بالمجهود اللي اتبذل معاه? تنبهر بالتربية. النموذج ده ورا تربية. سيدنا عيسى لما قال مباركا اينما كنت كان ورا تربية. تربية. يبقى القضية ان انت تتربى. القضية ان انت تتربي. عايز تطلع بطل اتربى. اتربى على ايد كل من يربي. وكل من لم يقل لك انا استطيع ان اوصلك ولو خطوة في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. التربية يا اخوان ان انت يبقى ليك مربي، ان انت يبقى ليك من يربيك ومن يوجهك ومن يعلمك. ولو الواقع الوقت مليان مربين يبقى خد من ده جزء ومن ده جزء ومن ده جزء ومن ده جزء وتربى صح وتبنى صح، اطلع انسان مليان تقدر تخدم دين ربنا. يبقى سورة مريم سورة تبهرك بالتربية، تبهرك بالتربية وتبهرك بثمرة التربية. اذا التزم على يديك الف رجل فانت عبد صالح، واذا تربى على يديك رجل واحد فانت ممن يصنعون التاريخ. التربية دي زي بالظبط كده نموذج يحيى ومريم وعيسى، انت بتطلع رجالة بيغيروا التاريخ بيغيروا الوضع. انت بتطلع ناس تقدر انها تواجه، انما الملتزم اللي دخل البنت اللي ماشية متبرجة وماشية ما شاء الله لك وقتها بلا حلق شعرها ومشيت عليه وجوزها مش عارف يعمل ايه معاها عايزة تتحجب مش عارف، جايب لها درس الشيخ فلان عن الحجاب، سمعت الدرس لطمت يا نهار اسود انا راحت في سن بسيط، قامت لابسه النقاب وبعد كده عملت ايه؟ بعد كده قعدت في بيتها. النتيجه بتاعت طريقه الدعوه دي ايه؟ ان بقت بتشوف رقبه مكشفه لك نص وشها وحاطه لك سبع انواع كحل في عينيها، سبع انواع مكشفه عينيها وماشيه، وهي بتشوف رقبه واقفه مع شاب في الشارع اجنبي وبتتمشى مع الكورنيش، وثمرت ان واحد قام داخل سمع درس عن الموت الزلزل قام رب دقه وبعد كده قام عايش حياته تاني. انا بقيت عم الملتزم وخلاص وخرج من المسجد بقى وجحد. ثمرتها ايه؟ انك ممكن تقابل ملتحي نصاب، وممكن تقابل ملتحي بيكذب، وممكن تقابل ملتحي. هو ايه القضيه؟ القضيه يا جماعه ان الوعظ حاجه والتربيه حاجه، ان الوعظ شيء والتربيه شيء، ان مش معنى انك التزمت انك اتربيت. التزمت دي الحمد لله خلاص تبت يا ليك يا رب، انما اتربيت ده طريق لازم تمشي في وسط بيئة الايمان من اجل ان تصل الى التربية، من اجل ان تتربى. اوعى تعتبر انك انت تبت معناه انك اتربيت، او انك انت انتقبت تبقى اتربيت. انت لسالك كتير يا ابني، انت لسالك سنين حتى تموت. في سورة الحجرات، سورة الحجرات نزل في عام ايه؟ انت يا سورة الحجرات نزل في عام ايه؟ هو اخوه سورة الحجرات نزلت في عام الوفود، يعني سنة 9 هجرية، يعني قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بسنة. أول سورة الحجرات ربنا بيعاتب مين؟ بيعاتب مين؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الرسالة دي كانت لمين؟ صحابة مين؟ سبب نزولها نازلة في اثنين من الصحابة، هم مين؟ أبو بكر وعمر. اللي النبي لسه سنة ويبقوا خلفاء الأمة. يعني ايه؟ يعني انت هتفضل تتربى للنهاية يا حبيبي. يعني مفيش حد هيكبر عن التربية يا حبيبي. يعني يا حبيب قلبي لما تطلع لي على منبر وتديني خطبة ما تعمليش ما تجيش تعمل عليا شيخ. انت طالب للنهاية الى ان تموت. كلنا طلب عايزين نتربى عشان نوصل لربنا. كلنا طلب دين يا اخوانا. القرآن بيعلمك الدين. القرآن بيفتحك على الدين. القرآن فعلا ايات الكتاب المبين. طول ما احنا مرتبطين به. عشان كده انا ليه شرحت سورة مريم؟ فقلنا نستنى مرة واحدة ان وقفنا مع الصلاة وبعد كده هي مرة واحدة ونعمل الامتحان. ان شاء الله مش اخر وقفتنا مع كتاب الله. يعني افكر يا اما ناخد سورة تانية يا اما اديكم سلسلة كده. يعني سلسلة عن ايه؟ عن بداية، عن يعني حاجة معينة برضه تبع القرآن. حاجة وانا برضو كتاب تربية بالقرآن، الشحن التربوي من اجل الانطلاق الى الله بس من خلال القرآن. اي كانت القرآن اللي هيوصلك لربنا. القرآن والسنة النور ده هو اللي هيوصلك لربنا سبحانه. اوعى تعتبر ان انت تربيت لسالك كتير ومحتاج مجهود كبير. وسورة مريم هتبقى نقلة في حياتكم سواء في الفهم او في العزيمة الايمانية او في التربية. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد اخواني في الله مركزين معايا؟ ها مركزين؟ الرجاله اللي قاعدين ورا دول قاعدين ورا ليه؟ تعال قرب تعال تعال قرب قربوا يا اخواني قربوا يا اخو الرجاله اللي قاعدين ورا ضهرك تعبت حاجه؟ قرب قربوا يا جماعه قرب يا شيخ قرب تقرب هو لازم هو قرب يلا يا عم قرب اهنا ابنك ولا ايه تبعك ها طب كويس تبعنا يعني مش مشكله يلا يا جماعه قربوا شيخ احمد وسيم مش عايز تقرب ولا ايه جرب تقرب كده تلاقي نفسك بسطت والله يعني صحبه الصالحه حلوه بس يا سيدي راحت معايا المهم يا اخواني في الله سوره مريم من ضمن اللمحات اللي فيها بصراحه انا بتنازعني بالمحيل ولكن من ضمن اللمحات اللي انا هبقى زعلان قوي لو خرجت من غير ما اتكلم عنها ملمح الدعوه في حياه الانبياء ملمح الجهاد الدعوي في حياه الانبياء في هذا الواقع الرهيب قلتلكوا قبل كده في سوره مريم لو بصيت بره الشباك قلبك هيقف انت سيب سيدنا زكريا قاعد يعبد ربنا جوه المحراب سيدنا مريم قاعده تبص للشمس وهي بتشرق وقلبها بيتفطر ودموعها على عينيها وهي بتقول سبحانك يا الله قاعد تشوف منظر الانبياء وبعدين يعبدوا بتقالك ان الدنيا بره بقى ايه الدنيا ماشيه بيس بقى لو بصيت بره الواقع ملتهب قلتلكوا ده كانت صفر ميلاديه كانت صفر ميلاديه كانت من اخطر الفترات النارية اللي مرت في الكرة الارضية ولكن تعال شوف الانبياء عملوا ايه في الدعوة الى الله يا اخوانا كلما ازداد الوقع صعوبة كلما كان امامنا طريق عظيم من اجل الدعوة الى الله. انا شايف دلوقتي فرصة، والله العظيم فرصة. الناس لو التزمت والمجتمع اتمنى صلاح، هتيجي تقول لي، هتقول لي ده صلي، يقول لك ما انا بصلي، هتقول لي دي صومي، هتقول لك انا بصوم، هتقول لي تدوري على واحدة تدعي لي الحجاب، هتلاقي كله لابس الحجاب. يا اخوانا ده احنا فرصة، ان الناس دلوقتي محتاجة اللي يكلمها عن ربنا سبحانه وتعالى. فرصة، يعني قدامنا فرصة ان نعمل عمل الانبياء وهو الدعوة الى الله. شوفوا سيدنا زكريا، فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم. اوحى اليهم ازاي؟ سيدنا زكريا لم يكن ينطق، ما عادش بيقدر يتكلم ثلاث ايام، فكان بيتكلم باشارات او بيتكلم باي طريقه، يعني الداعية لما بيتقفل قدامه قنوات الوصول للناس. ما هو معنى ان انا الثاني وقف، ما ممكن دي تعادل ان القنوات الفضائيه اتقفلت، صح ولا لا؟ ما ممكن دي تعادل ان اتقفلت شبكه النت مثلا، صح ولا لا؟ اي مكان ده ممكن ده يعتبر استمناء. انا زكريا سكت. سيدنا زكريا كافح من اجل ايصال الدين للناس باي طريق. يبقى الكفاح الدعوي ان مفيش حاجة اسمها ان يتقفل بينه وبين الناس. انا هكافح من اجل توصيل الدعوة الى الناس، من اجل ان اوصل. واحد يقول لك طب والوقت كده يعني كده امتى بقى الدين يقوم في المجتمع التمكين؟ يا ابني انا مالي بالتمكين؟ يا ابني التمكين ده هدية من الله ان استقام الصف، زي ما ابي يقول لابنه يا ابني لو نجحت في الثانوية العامة بمجموع 99% اجيب لك عربية بي ام. الوقت فضل يفكر في البي ام لحد ما سقط. يا ابني دي جاي ده لو انت نجحت فيه يقول لابوك فضل العربية. قال له بالضبط ده راجل فين التمكين؟ هو انتوا استكرتم؟ هو انتوا استقضوا على طريق الانبياء وطريق الدعوة الله؟ فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشية. هي الفرق بين الداعية وبين ربي. الداعي ممكن يحضر درس عن يطلع يقول ويروح بيته زمان انت صليت ولا ما صليتش. النبي يقاتل عشان الناس تصلي، مش يقول لهم صلوا ويسيبهم ويمشي. يقاتل عشان الناس تطبق الدين، عشان الدين يبقى تطبيق عملي. سيدنا زكريا يقول سماحه بيستثمر الفرصه والايه ان يدفع الناس الى العمل. داعيه بيحرك الناس، داعيه مش بيد درس ويمشي، داعيه بيحرك الناس في العمل الصالح، داعيه بيثير همم الناس على العمل. لان الناس لو اتحركت في العمل الصالح، العمل الصالح هيربيها وهيبنيها وهيوصلها بربنا وهيخلي الذنوب تتغفر وهينزل الفتوحات اللي ممنوعه عليها بسبب ذنوبها. يبقى ان احنا نفهم ان وظيفتنا ان نحرك الناس في العمل الصالح، مش قضيتي ان انا بقول للناس كلام وبعد كده ماليش دعوه، انا بحرك الناس في العمل الصالح. يبقى هي دي قضيه كلمه سيدنا موسى وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجه. عالجت يعني مريض وانا بعالجه، مش قضيه ان انا بقول كلمتين واللي عايز يصلي يصلي اللي مش عايز ما يصليش. احنا بنكافح من اجل ان تتحول المعلومات الى معمولات، من اجل ان يتحول العلم الى عمل. احنا بنكافح يا جماعه، هي دي التربيه. سيدنا زكريا بيكافح مع الناس، بيكمل مع الناس الطريق. عشان كده سيدنا عيسى وجعلني مباركا ايه اينما كنت، منتشر في كل مكان يكلم الناس عن ربنا. كل حته هروحها اتكلم عنك يا رب. يا رب انا هنزل فيكشن ابقى طالب في الجامعه هامله الجامعه كلام عنك يا رب. يا رب انا هروح بيتي هتكلم مع مراتي واولادي او مع ابويا وامي عنك يا رب. يا رب انا هقف مع اصحابي في الشارع والمنطقه هكلمهم عنك يا رب. يا رب انا هشتغل في اي مصلحه حكوميه هتكلم عنك يا رب. يا رب انا تاجر وهسافر الصين هكلم الصينيين والمسلمين اللي تايهين لك عندك يا رب. يا رب مباركا اينما كنت، انا ساحمل قضية الدعوة حيثما حملتني قدماي. انا ساتحرك في الكلام عن الله في اي مكان اذهب اليه، اي مكان انا رايح المكان ده ليه؟ انا هتكلم عنك في كل مكان، انا هكلم كل الناس عنك يا رب، انا هعرف كل الناس جلالك يا رب. وجعلني مباركا سبب للبركة والخير والفتح، سبب للنور والهداية، سبب للراحة والسعادة في كل مكان يروح. ليه؟ لانه يستصحب الكلام عن الله في كل مكان يذهب اليه. هو ده الداعية الى الله، هو ده وصف الانسان صاحب الرسالة. الدعوة الى الله مش درس ساعة في الاسبوع، الدعوة الى الله حياة، حياة. عشان كده الاخوة اللي بينزلوا جولات، لما بينزلوا في الاول بنقول جولة، انزل جولة، بعد شوية بنقول خلي حياتك كلها جولة. راكب مواصلة كلمه عن ربنا، رايح تتعالج عند دكتور كلمه عن ربنا، داخل بيتك اتكلم عن ربنا، قابلت واحد صاحبك من زمان اتكلم عن ربنا، اتكلم عن ربنا. حماس الانبياء. هو ده القرآن يا جماعة. انا مش بقلف الوقت, انا مش بدي درس عن الحماس الدعوي من دماغي, انا بشرح كلام الله, انا بشرح لك الكلام ده معناه ايه. زي سيدنا ابراهيم في الصفحة اللي بعدها, اذ قال لابيه يا ابتي, واذ هنا دي اللحظة اللي ربنا رضى عنه فيها انه كان صدقا نبيا. اذ هل انت بتقول لك اذ دي يعني اعظم لحظات حياة هذا النبي, او اكثر اللحظات التي رضي الله عنه فيها, او سبب اصطفاء ربنا ليه, يعني ما بعد اذ دي العمل العظيم اللي ربنا قبله بسببه. اذ قال لابي يا ابت لا تعبد ما لا يسمع, يا ابت اني قد جاءني من العلم, يا ابت لا تعبد الشيطان, يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب, يا ابت يا ابت يا ابت يا ابت. مش لازم يكون قاله الاربعة في وقت واحد, مش لازم يكون قاله الاربعة في جلسة واحدة. ده معناها يا جماعة ان احنا مش بنكب الكلمتين للناس ونطلع نجري, انه بدون الاستمرار لن يصل الناس الى الله. عشان كده ربنا يقول لك ايه, كلا ايه سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الموضوع مش مرة ذكرت الناس ونهيتهم, ده لازم مرة بعد مرة, ده لازم تستمر الدعوة الى الله. ما فيه اخوك مش هيلتزم من مرة قعدت معاه فيها, صاحبتك مش هتلتزم من مرتين كلمتهم فيهم, الشباب مش هيلتزموا معاك في الدفعة ولا في السكشن من مرتين كلمتهم فيهم. لابد من الاستمرار. يبقى يا ابت يا ابت يا ابت جهد الاستمرار في الدعوة الى الله, ان مش فترة اتشحن واتكلمت عن الدعوة في كل مكان وبعد كده قمت هادي اتهتيت بقى ونزلت على مفيش, اتهتيت. ربنا بيقول فما وهنوا لما اصابوهم في سبيل الله وما ضعفوا وما ايه وما استكانوا وما استكانوا. الكلمة اللي لما جت كل حاجة انتهت كلمة ايه, الكلمة اللي لما اتقالت الجملة خلصت كلمة ايه؟ استكانوا. كلمة استكانوا. ما وهنوا بدأ الضعف يجي من جواه. محدش عنده العزيمة الإيمانية إنه يتكلم عن ربنا. وما ضعفوا فما وهنوا لما أصابوهم في سبيل الله بسبب الظروف والمشاغل والمشاكل والابتلاءات وتهديدات أهل الباطل بدأ من جوا يتكسر. بعد كده ضعف. ضعف يعني ايه؟ بدأ مجهوده في الدعوة نفسه يضعف. بعد كده استكانوا. شيخ الشعراوي قال لك يعني استكانوا؟ قال لك من الكون أن أفكر في كينونتي, أن أفكر في موقعي, ان افكر في نفسي. ساعد ما تنتقل من التفكير في الدين والرسالة وان تكون كلمة الله العليا, وتبدأ تفكر في نفسك, وتبدأ تفكر في مكانك في الدنيا والدين. اللحظة دي كل حاجة تطلع. ليه؟ مش قضية انك تسعى على رزقك ما تسعى على رزقك, انما انت بقى دماغك خلاص بعد ما كان احلام حياتك ديني هيوصل لايه, والمجتمع يعرف ربنا ازاي, بقيت بتفكر في نفسك وفي موقعك وفي مركزك, بقيت بتفكر في كينونتك انت بقى مش في كينونة الدعوة. زي ما ربنا بيقول اصلحوا ذات بينكم, اخرج من ذاتك لذات كبيرة اللي هي ذات الدعوة الى الله, اللي هي ذات الصف الاسلامي, مش لذاتك انت اللي خربت الدنيا بسبب, خربت الدنيا بسبب التفكير فيها. يا ابت يا ابت يا ابت, في مجهود وكل ده يقول له لا ارجو منك, يقول له السلام عليك. ما بنستفسنش على الناس, ما بنستفسنش. الناس ما بتستفسن قدامنا, ما بنستفسنش عليها. الناس ما بتشتم, انا مش هشتم, انا رحمة كالشجر يقذفنا الناس بالحجر فنقذفه بالثمر لحد ما الناس تصدق ان انت رحمة. من كده ربنا بيقولك على سيدنا يحيى وحنانا من لدنا حنان. الناس غلابة يا جماعة, كلكم غلابة, كلكم قاعدين زي اليتامى. انت ممكن تكون قاعد دلوقتي الله اعلم انت حاربت في بيتك قد ايه عشان والدك يسيبك تيجي الدرس النهارده اصلا. انت ممكن تكوني جاية الله وحده يعلم انت يعني حاربت جوه نفسك مخاوف قد ايه عشان تيجي, او انت واجهت مشاكل قد ايه عشان تيجي, او انت واجهت قلق قد ايه عشان تيجي. الله اعلم. الملتزمين في مثل هذه الازمان غلابة, محتاجين حنان. يعني ايه حنان؟ الحنان ده صفة الام والاب. طب لما المجتمع يبعد عن ربنا ويبقى الام والاب اكتر ناس بيحاربوك في التزامك, وممكن زوجك بيحاربك في التزامك, وممكن مراتك يعني تحاربك في التزامك, ممكن في الواقع ده بيبقى الملتزم عايز اب في الدين بقى, عايز ابوة دينية. الاخ اللي شغال في الدعوة عايز اب, عايز حكم, عايز ابوة, عايز رعاية, عايز حد يسأله عملت ايه يا ابني, اخبارك ايه, اخبارك ايه في المشكلة الفلانية, ماشي في الطريق ولا وقف. حنان يا جماعة, صفة الحنان. ازاي يبقى في قلوبنا الحنان على بعض؟ اذا الحنان غير الرحمة. الرحمة دي انا برحم الكافر, انا ممكن اشوف واحد كافر. يعني قريب مثلا كان في واحدة غير مسلمة وعرفنا ان عندها ظروف ساعدناها, وهي غير مسلمة, عرفنا انا عندها ظروف. ليه؟ رحمة غصب عنك مش قادر. انا هتألم قلبيا ان انا تعداش. انما الحنان ده، الحنان ده اللي هو معاه الحب بقى. الحنان ده اللي هو عاطفة الام تجاه ابنها، عاطفة الاب تجاه ابنه. الحنان يا جماعة، حناننا على بعض فين؟ الملتزمين محتاجين حنان، محتاجين حضن زي ما ربنا قال وقف الجماعة حكى. لمن اتبعت اخفت؟ قال لك الطير لما بيجي بيحضن افراخه بيخفض جناحه اليوم عشان ياخدهم في حضنه. محتاجين حضن يا جماعه، الناس محتاجه حضن. الشباب اللي في قلبه خير ومش لاقي حد يكلمه عن ربنا محتاج حضن. الناس اللي عايزه تدخل طريق ربنا ومش عارفه محتاجه حضن. الناس محتاجه حنان، مش محتاجه توحش، مش محتاجه شده، محتاجه حنان. المعنى كبير. واللفتات الدعويه في سوره مريم لفتات عظيمه جدا، ولفتات عالية جدا. وانا يعني مش عايز اطيل عليكم، ولكن يا اخواني في الله المفروض ان احنا النهارده كنا نتكلم عن ايه؟ عن الخشوع في... لا مش عن الخشوع في الصلاة. كنا نتكلم عن ايه؟ عن ترك الصلاة. واحنا امبارح اتكلمنا عن المرة اللي فاتت كان الدرس اسمه ايه؟ نور حياتك بالصلاة. نور حياتك بالصلاة. وقلنا ان المرة دي هتبقى المرة الثانية، ولكن احنا حسب ان في ناس كتير ممكن هتبقى محتاجة الدرس ومش هتيجي، فقلت خلاص هاجله مرة جاية ولعل دخيل. خلاص مين اللي هيشارك في حملة الصلاة للمرة الجاية بحقه حقيقي بقى؟ مين اللي هيشتغل في الدعوة الى الله وفي كلام الناس عن الصلاة المرة الجاية؟ مين؟ يعني لما نقول محتاجة صلي، الناس محتاجة تصلي، مين اللي يشارك في الدعوة الى الله في الصلاة؟ ادي واحد، اثنين، عشر، عشرين، بس 50، هي ها؟ فين الباقي اللي مش رافع ايده؟ مش رافع ايده ليه؟ مش رافع ايدك ليه؟ ايوه كده، ارفع ايدك، ارفع ايدك، ارفع ايدك، جدح جدح، رفعت ايدك. انت دلوقتي رفعت ايدك ليه ولا ربنا؟ لربنا. يبقى انت كده اتورط، لازم كده تتكلم الناس عن الصلاة. ربنا يحفظك حبيب قلبي، نزل خد يا عم، احنا خوفناه اديله ديت. ايه؟ خد يا عم، خد ودي اللي وراك. بس بعد الصلاه مش دلوقتي، خليها بس ودي لحد بعد الصلاه. ربنا يبارك فيكم. عايزين يا اخواني في الله، عايزين نكلم الناس عن الصلاه، عايزين المره الجايه ديت نكلم اكبر عدد في الدنيا عن الصلاه باذن الله سبحانه وتعالى. شباب وبنات وكله. المره اللي فاتت انا لا شميت ريحه برصانات في المسجد، ولا شفت شباب داخلين بسلاسل وايسلات ولا حاجه، ولا شفت بنتكورات وشرطات ولا حاجه، شفت الكلام ده؟ ولا نص الشباب انتكسوا؟ المفروض ان لو كانوا الاخوات اشتغلوا صح الاسبوع اللي قبل اللي فات كان نصكم انتكسوا، ما جاش المره دي صح ولا لا؟ من الفتن اللي انت شفتها تحت. فالمفروض لو الاخوات اشتغلوا هيجيبوا البنات الغير ملتزمات صح ولا لا؟ وانتم ملتزمين فيه يعني على قدكم، يعني ملتزمين على ما تفرج. فانتم المفروض اول ما تشوفوا مناظر الفتنه تنتكسوا. معنى انكم ملتزمين وثابتين وجيتوا المره دي معناها ايه؟ ان الاخوات ما شافوش شغلهم صح ولا لا؟ يبقى معنى ان الاخوه، يبقى احنا عايزين ايها الاخوات تحت، عايزين نص الاخوه ينتكس المره الجايه، عايزين نص الاخوه تيجي كده تقول لا خلاص انا مش هقدر اكمل معاكم في السكه دي. يعني لازم نشتغل يا جماعه، عايزينكم تشتغلوا حبيب قلبي. عايزين الشباب اللي عمره ما صلى، اللي عمره ما سجد، قول له تعالى بس، تعالى حبيب قلبي، والله لن تجد الا الحنان، ولن تجد الا الحب، ولن تجد الا الاحتضان، ولن تجد الا ناس بتحبك وخايفه عليك. عايزين المره الجايه دي يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى، واحنا بنقول له نور حياتك بالصلاه، واحنا بنتكلمه عن محتاج اصلي، نكلمه انت محتاج تصلي قد ايه؟ واحنا بنكلمه عن الصلاه، اللي مش هيصلي ده ممكن يخسر قد ايه؟ اذا انت الخسران. واحنا بنكلمه عن شبهات ترك الصلاه. انت ما بتصليش ليه؟ قال لك انا ما بصليش عن كذا وكذا وكذا وكذا. واحنا بنرد على هذه الشبهات، لان المره الاولانيه ما كفتش، اتكلمنا عن معاني مهمه جدا معينه، ولكن عايزين نتكلم عن معاني ثانيه كتير جدا، وعايزين نتكلم مع تارك الصلاه، وعايزين نتكلم. يبقى هتشتغلوا في الدعوه الى الله الاسبوع ده ولا لا؟ مستعدين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يسددكم والاخوات طبعا تحت باذن الله سبحانه وتعالى. بالتاكيد مستعدين، وبالتاكيد هيبقوا اسود. والمره الجايه يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى الدرس الثاني، احنا لسه واقفين عند قول الله فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لسه واقفين باقي السوره كله هيتجاب في مره واحده بس، المتمردون على الله ولا يعوذ بالله. النص الثاني من السوره بقى المتمردون على الرحمن. النص الاولاني من السوره المقبلون على الرحمن. النص الاولاني من سوره مريم الذين اقبلوا على الرحمن. فغمرهم الرحمن بالنفحات والعطاءات والكرامة والهدايات والفتح والسداد. الجزء الاولاني من سورة القصور كله عطاءات للمقبلين على الرحمن. النص الثاني كله ماذا فعل الله بالمتمردين على الرحمن الذين تبعوا. قلنا اسم الله الرحمن ذكر في اسم في سورة الرحمن مرة واحدة وذكر هنا في مريم كم مرة. يعني اللي مش هيفهم سورة الرحمن من مريم مش هيفهمها. يبقى المرة الجاية ان شاء الله بإذن الله المرة الاخرانية في مريم اللي هيبقى بعدها الامتحان بقى ان شاء الله الامتحان غالبا هيتعمل عصر الجمعة اللي ايه بعد ما نخلص هندي للناس فرصة مثلا اسبوعين ويبقى عصر الجمعة ونكمل احنا في القافلة الدعوية بتاعتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن لازم نقف مع موضوع الصلاة ما يعني ما ناكلش الموضوع ونجري يعني. ان شاء الله باذن الله مستعدين ان شاء الله يا اخواني في الله. ربنا يسددكم وربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.